الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. نحن في كتاب الصلح من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وهذا الباب الثامن، وقال باب الصلح في الدية. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس: فرضي القوم وقبل الأرش. هذا قول البخاري باب الصلح في الدية، يعني هل يجوز أن يعني يصالح على الدية؟ الدية أولا هي ثمن النفس أو الجراحة أو العضو، فإذا كان يعني فإذا كانت النفس كاملة فهذه فيها تسمى دية. طبعا في القصاص، القصاص هو معاقبة الجاني بقدر جنايته، فإن قتل يقتل، وإن قطع عضو يقطع نفس العضو الذي قتله. قطع يد إنسان تقطع يده، فقع عينه تفقع عينه، كسر سنه تكسر سنه، هذا القصاص، وهو مأخوذ من طرف المقص، فأطرف المقص كله متساوي. فالقصاص هو أن تأخذ من الجاني بقدر جنايته، وهذا في العام، والقصاص لا يكون إلا في العمد. فمن تعمد أن يقتل إنسان فالقصاص أن يقتل به، تعمد أن يفقع عينه تفقع عينه، تعمد أن يقطع يده تقطع يده، يكسر رجله تكسر رجله، هذا متعمد. أو أن يجرحه كذلك فيجرح بنفس الجراحة هذه، بعمق الجرح وطول الجرح. الدية إنما هي بديل القصاص، وهي تعويض عن ترك القصاص في العام، وممكن تكون الدية كذلك في قتل الخطأ في الخطأ. فمن عفى عن القصاص يأخذ الدية، يقبل الدية مثلا، يقول قبلت الدية وعفيت عن القصاص. كمن مثلا قتل عمدا يصير أولياؤه هم أهل الدم، أولاده مثلا أو إخوانه أقرب الناس إليه، فلهم أن يطالبوا بالقصاص، فإذا تنازلوا عن القصاص ممكن يأخذوا الدية. والدية كاملة هذه 100 من الإبل، ويتساوى فيها يعني المسلمون كلهم، تتكافؤ دماؤهم، ما فيه مثلا قبيلة كالعرب الأول كانت تجعل لكل قبيلة نوع من الدية حسب شرف القبيلة وحسب وضعتها. فالقبيلة الوضيعة مثلا ممكن يكون 10 من الإبل إذا قتل الناشر، وأما القبيلة المرتفعة يكون مثلا ديتها أعلى من هذا. فجاء الإسلام في سبوة بين الدية في كل الرجال، والصحيح كذلك في النساء كذلك، دية المرأة والرجل دية واحدة، وإن كان بعض أهل العلم يقول دية المرأة على النفس من دية الرجل، لكن هذا ليس عليه دليل، والصحيح أن دية الرجل كدية المرأة، والكبير كالصغير والمتعلم كالجاهل، فدية الطفل المولود اليوم كدية شاب كبير أو رجل عظيم، فالدية واحدة. وإن عفوا عفوا، ممكن يعفو عن القصاص ويعفو كذلك عن الدية. أما ما دون النفس ففيها يسمى الدية كذلك، العين مثلا أو اليد وهذه نظام ودية فيها. إذا كان في الجسم عضو واحد فقط فالدية كاملة، كالأنف مثلا، فلو قطع أنفه وقبل الدية يخدية كاملة، ففيه مئة من الإبل. اللسان أو اللسان مثلا. وأما إذا كان في الجسم اثنين يعني مثل العينين أو الأذنين ففي نصف الدية، واليد نصف الدية، الرجل نصف الدية، والأصابع كل أصبع بعشرة من الإبل، ويستوي الأصابع بعضها مع بعض. ورد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يفضل بين الأصابع، لأن يقول الأصابع بعضها أفضل من بعض وأنفع للإنسان من بعض. فأنت مثلا أصبع الإبهام وهذه، هذول الأصبعين هم أنفع يعني أصبعين في اليد، ولكن الأصبع الصغير يعني ليس كالأصبع، يعني ممكن حتى الاستغناء عنه نسبيا. لكن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأصابع كلها بيدها واحدة، وأصابع القدمين كأصابع الرجلين. والجراحة كل جرح له في الإسلام كذلك عدد من الإبل بحسب الجرح. إذا كان في الرأس مثلا الواضحة مثلا يفتح الجلد فقط وفيه الدامغة التي تصل إلى العظم وإلى الدماغ، يعني يقاس هذا بالمسبار قياس الجرح وطوله وكذا، ويعرف يعني ديته. فهذه دية الجراحات تسمى الأرش، تسمى الأرش. الأرش هو يعني ثمن الجراحة، وهذه معروفة كذلك، كل جرح في مكان معروف مكان. فهنا في الحديث هنا هل يجوز الصلح يعني في الدية، انه مثلا يقبل الدية عن القصاص، الا نوع من الصلح، هل يسمى صلح؟ لان اساسه مثلا يكون قد يكون اساسه القصاص، ان عمد ثم يتنازل عن القصاص الى الدية، يكون هذا صلح، تصالحوا على اخذ الدية، نقول تصالحوا على اخذ الدية. وممكن يكون الصلح كذلك على بعض الدية، يعني ممكن يكون ايضا هذا دية. فهل يجوز يعني الصلح في الدية؟ ذكر هنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الربيع رضي الله تعالى عنه صحابية ابنة النضر كسرت ثنية جارية. الثنايا اللي هم يعني بعد اللي هي في أول الفك الأروع، هذه بعدها يعني عندك اثنين ثم التي تليها هذه الثنية اللي هي قبل الناب، فكسرتها يعني ضربتها فكسرت سنها اللي هي الثنية، ثنية من ثلاثة. فطلبوا الأرش وطلبوا العفو، فأبوا، يعني أنهم طالبوهم بالأرش أنه يعني خذوا ثمن السن، سن في عشر الإبل كذلك، أو العفو. لكن أبو هذا وأبو هذا، أبو أن يعفو عن يعني عن الربيع، وأبو كذلك أن يأخذ الأرش، وطالبوا بالقصاص، تكسر سنها مثل ما كسرت يعني ثنية هذا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، مدام ما لم يرضى أهل يعني المعتدى عليهم بالأرش أو بالعفو فقال لهم القصاص. فقال أنس بن النضر وهو أخوه أخو الربيع، قال أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ يعني تنكسر ثنيتها. طبعا سؤال يعني لعله للاستبعاد، يعني أن هذا أو يعني استعظام الأمر ويعني والتألم منه. ثم حلف بالله، قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته، فأقسم بالله الذي أرسل النبي بالحق أنه ما تنكسر ثنيته. فقال له النبي يا أنس كتاب الله القصاص، هذا النبي يقول له يا أنس كتاب الله القصاص، يعني أن هذا حكم الله تبارك وتعالى، وهذا ليس حكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا بد من الإذعان له. فعند ذلك سبحان الله جاء القوم رضيوا، رضي القوم اللي هم هذه وعفوا كل شيء، تركوا القصاص وتركوا الأرش كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. يعني أن من عباد الله عز وجل منهم أنس خالد بن نضر، وكان رجلا من خيار المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب الموقف العظيم في أحد، فإنه كان ممن غاب عن بدر وقال: يا رسول الله، يعني غبت عن هذا أول مشهد أشهدك الله تبارك وتعالى إياه اللي هو بدر، وكان يعني قال: لئن شهدت مشهدا آخر ليرأن الله ماذا أصنع. ولما كان في أحد يقول سعد بن معاذ إنه رآه أنس بن النضر وهو موحد. سعد بن معاذ من الفرسان يعني والشجعان، الشجعان هو صاحب الخطبة المشهورة والموقف المشهور في بدر، فقال له: إلى أين أنس بن النضر يقول لسعد: إلى أين يا سعد؟ فقال: قتل رسول الله. وذلك أن الشيطان صاح في الناس: قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن هذا فت في عدد المسلمين خلاص. فقال له: وما تصنع بالحياة بعده؟ ايش بعد النبي؟ ايش تعيش؟ ايش قيمة الحياة يعني بعد النبي؟ قال: وما تصنع بالحياة بعده. ثم وقف وقال: الله من يعتذر إليك مما فعل هؤلاء. لهم أصحاب الذين يعني أصحاب الرسول الذين يعني تركوا القتال، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء اللي هم المشركين. ثم استقبل وظل يقاتل. يقول أنس بن مالك وهو قريب أنس بن النضر اللي هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: لم يعرف في القتل، يقول: إلا أخته وعرفته ببنانه. يقول: وجدنا به 80 يعني ضربة ما بين طعنة برمح أو ضربة بسيف، فمزق تمزيق دخل أحداثه، حتى أنه لم يعرف جسمه، ما عرف يعني مشوه، ما عرف إلا أخته عرفت يعني جثمانه بأصبع له معروف، فقالت هو. فهذا يعني هذا الرجل هو الذي قال فيه النبي، وهذه الحادثة تبين أنها كانت قبل أحد، لأن أنس بن النضر قد سمعتم أنه يعني كان في أحد، شهد في أحد، فهو لعله من أجل هذا قال النبي فيه: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. القسم على الله والحلف عليه، ولا شك أنه لا يحلف على الله، لأن الله لا يؤمر سبحانه وتعالى، وإنما يدعى الدعاء طلب من الله تبارك وتعالى. أما أن الله يؤمر، الله لا أمر له سبحانه وتعالى. والحلف لما تحلف على فلان معناها أنك أنت يعني كأنك تلزمه. والله سبحانه وتعالى أولا لا مكره له ولا يحلف عليه. وقد جاء بأن يعني من الذي يتألى عليه، يتألى يعني يقسم عليه، كما جاء في الحديث أن رجلا أخبر النبي أن رجل من بني إسرائيل مر على آخر وهو على معصية، فقال له: اتق الله ودع ما أنت عليه من المعصية. فقال له: دعني ورب، يعني اتركني شأني ورب. فراح مرة ثانية قال له: اتق الله، دع ما أنت فيه من المعصية. فقال له: دعني ورب. فقال له لما قال له دعني وربي، فقال له: والله لا يغفر الله لك. فقال جل وعلا: من الذي يتألى علي؟ يحلف علي ان انا ما اغفر لهذا؟ انه قال: والله لا يغفر الله لك، فكان هذا حلف على الله انه ما حيغفر لفلان. ثم قال الله رب تبارك وتعالى: قد غفرت له واحبطت عمله. فهذا غفر له وهذا احبط عمله. الله لا يتألى عليه، اقول: والله لا بد تفعل لي كذا، إنما تطلق يعني يا رب يا ربي اللهم فعل. أما أن فهذا قال هذا حلف وقال والله لا يكثر سنها. والله تبارك وتعالى استجاب له سبحانه قال والله يا رسول الله لا يكثر سنه. قال والذي بعثك بالحق لا يكثر يعني سن الربيع. فأعطوا الجنة على طول في ساعتها وقبلوا العفو وقالوا نعفو عنه خلاص. فقال النبي إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. الله لا يقسم عليه ولكن من عباد الله عباد لهم منزل عند الرب تبارك وتعالى لهم يعني حظوا عند الله. فلو أقسم على الله أبره الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع عن الأبواب. أشعث الشعثة هي طول الشعر والأظافر ويعني بهدلة الثياب أغبر يعني من حاله مدفوع عن الأبواب يعني ما أحد ما أحد يستقبله. لو جاء عند أحد لو أقسم على الله لأبر. فمنزلته عند الله تبارك وتعالى عظيمة جدا مع أنه يعني بهذه الحالة من الفقر ومن المسكنة ومن الشعث ومن الغبرة لكن له عند الله تبارك وتعالى هذه المنزلة. فالشاهد أنه لا يتعلى على الله لكن من عباد الله تبارك وتعالى من كان إذا أقسم على الله أبره الله. وكان من هؤلاء منهم يعني بعض الصحابة منهم هذا أنس بن النضر ومنهم كان من الصحابة كذلك البراء بن معرور هذا تلازم استجاب الدعوة وكان إذا دعا يستجب له. وله حادثة مشهورة في فتح تستر مكان المسلمين على أبواب تستر. تستر اللي هي بيسموها الآن إيه في الإيران الآن الفارسي إيش تستر أفالفة العرب يسموها تستر أظن اسمها الآن شستري أو شيء زي كده الآن ششتري ها هي تستر هذا. وكانت محصنة جدا والمسلمون وصلوا إلى حد قريب الفتح واستعصت عليهم استعصاء عظيم جدا وبقوا عندها أظن عدة أيام واستعصت عليهم في الفتح. ثم لجعوا بعد ذلك إلى البراء فقالوا يا براء أقسم لنا على ربك. فدعا الله عز وجل وأقسم عليها أقسم يعني لله على الله تبارك وتعالى. قال يعني يا رب يعني أسألك يعني أن تفتحها لنا وأنا أكون أول من يستشهد. ففتحت لهم وكان أول الناس استشهادا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا في أطرنا شوية في معنى إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. والإبرار اللي هو إنفاذ اليمين لأن اليمين إما أن يضر فيها صاحبها يمين البارة وإما أن يحنس فيها. فإذا حلفت ونفذت هذا بريت قسمك أو حلفت على أحد ونفذ فهذا يصير أبرك. ومنه أن من مما يعني من حق المسلم على المسلم قال وإبرار المقسم يعني من حلف عليك بالله وقال لك والله لا تفعل كذا يبقى تبره لأنه أقسم عليك بالله سبحانه وتعالى. وإبرار المقسم فإذا كان في مكنتك أن تفعل هذا تبر. أما إذا حلفت على أحد ولم يطيعك يبقى حلفت في اليمين ولا بد أن يعني تكفر عن هذا اليمين. فإذا حلفت على زوجتك مثلا يمين وقلت لك لا يبقى أنت أعطيت والرب فلا بد أن إيه تكفر عن يمين. فلا بد أن تكفر عن يمين ما زوجتك فقط عند رب مثال يعني وإلا هذا عادي. فالشاهد قال هنا لأبره يعني لا لا لا لا لا لا أنفذ الله يمينه الذي قسم به. وأما الذي لم يعني ينفذ يمينه يبقى حلف في اليمين وبالتالي لابد أن يكفر عن هذا اليمين. طبعا هذا غير الكذب. يمين الغموس غير يمين الغموس، يمين الكذب هذا لا. فهذا من حلف على يمين فاجرة وكاذبة قد مضى هذا، وأنه قد ارتكب يعني ما يغمسه في نار جهنم عياذا بالله. بالنسبة للدية هل لها حد أعلى؟ لا أيوة حدها الأعلى هذا المئة بس آه. يعني ما يستطيع ولي الدم أن يطلب أكثر؟ لا ما يستطيع أن يطلب أكثر ولو طلب وقال ما أعفو عن القاتل إلا بكذا. يمكن هذا يجوز في باب الصلح، لأنه يعني تنازل عن القصاص. إذا تنازل عن القصاص وغلظ في الدية يمكن له هذا، لأن هذا الآن يعني قد تنازل عن القصاص. الآن هذا بيتغال. الآن شفت أنت بعض قضايا السعودية، نعم طالب 4 ملايين ريال علشان تتنازل عن القصاص. إذا واحد عنده عين واحدة من واحد عم واحد سلام. ويبدو هل ربما والله أعلم، يعني ما أعرف أنا أقوال أهل العلم فيها، بس ممكن أنه يعني دية كاملة، يمكن يأخذ الدية كاملة فيها، لأن العين الواحدة بالنسبة للأعور مثل العينتين مثل يعني العينتين للسليم، أنه يعني أفقده عينيه يعني. والله تعالى أعلم. الشهادة كانت قبل أشياء إجرائية بعد. أقصد شخص الصاحي يعني من عينين أو عم واحد عين واحدة. إيه. فا يعني يأخذ من عين واحدة العين بالعين. كان هذا ما راح يشوف. وعين واحدة. القاتل أور. إيه يعني القاتل أور. إيه. هذا أنا راح فيها. يعني ما يقدر ياخذ منه نص عين يعني. هذا بتروح عينه هذا خلاص. هذا غير السهل هذا. الباب 9 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وقوله جل ذكره: فأصلحوا بينهما. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال أو أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانه. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس. رضي الله تعالى حكيم. من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم. فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن قريش، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخل عليه فتكلما وقال له وطلبا إليه، فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به. فصالحه. فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال أبو عبد الله: قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. هذا حديث عظيم جدا. قول النبي عن الحسن ابن علي، الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، بكر على ابن أبي طالب وابن فاطمة عليه السلام، قال عنه النبي إن ابني هذا سيد. السيد هو الرجل المعظم المطاع في قومه، وهو من أسماء الرب تبارك وتعالى، فالله هو السيد سبحانه وتعالى كما قال النبي السيد الله، وذلك أن أمور العباد كلها إليه سبحانه وتعالى وهو الحاكم فيها جل وعلا. ولعل الله، قال النبي ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، وهذا من علامات نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي قال هذا والحسن في بين الخامسة والسادسة تقريبا من عمر النبي، توفي والحسن في السادسة من عمره، فقول النبي هذا وهذا لم يحصل بعد ذلك إلا يعني بعد سنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل دلالة عظيمة على أن يعني محمد بن عبد الله ورسول الله حق وصدق، فوقع الأمر كما أخبر به وأصلح الله تبارك وتعالى بالحسن بين فئتين عظيمتين، وهي الفئة التي كانت جند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وشيعته، وبين شيعة معاوية الذين كانوا بالشام، مولى بالعراق وأولى بالشام. قال البخاري وقوله جل ذكره فأصلحوا بينهم، قال البخاري بإسناده سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، وذلك بعد أن قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان قتله يعني كما تعلمون بفعل عبد الله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، ومكث علي بن أبي طالب بعد القتل بعد يعني الضربة أظن مكث يومين ثم بعد ذلك يعني توفي، وجيش علي بن أبي طالب اجتمع على بيعة بايعوا الحسن بن علي رضي الله تعالى. كان مفروض في الليلة التي قتل فيها علي بن أبي طالب أن يقتل كذلك معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، وذلك أن هؤلاء الخوارج اجتمعوا وتعاقدوا وهم في الحج على أن يقتلوا هؤلاء الثلاثة في ليلة واحدة في فجر يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وذهب كل واحد منهم بعد ذلك كان اجتماع سري بينهم الثلاثة، وذهب كل واحد منهم إلى يعني صاحب، لهم قصة طويلة في كل كيف كل واحد يعني تسلل إلى يعني المكان الذي هو فيه وأخفى نفسه. في هذا الفجر معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لم يخرج للصلاة، لم يخرج من صلاة الفجر فنجي عمرو بن العاص، وأما معاوية فخرج وجاء الذي يقتل له وخارج ضربه، لما ضربه بالسيف من خلفه فوقع السيف في في في لحمه في ظهره ولم يصل العظم، وأما عبد الرحمن بن ملجم فإنما ضرب علي بن أبي طالب على رأسه وكان سيفه قد سقاه السم شهرا وهو يسقيه السم، يسقى يسمم هذا وذلك باليد عن طريق وضعه في الماء ثم وضعه في اليد حتى يشرب السم، يقول شهر شهر وهو ينقعه، فلما ضربه طبعا لم يعمل أي جرح مكود الحديد مسموم، فإنه على طول يسري في يعني يسري في الجسم ويموت منه الشخص. فالشاهد أنهم اجتمعوا بعد ذلك وكانوا أكثر من أظنه في هذا الوقت كان 45,000 من المقاتلين مع الحسن بن علي رضي الله تعالى، وكانوا أيضا يعني هذه الكتائب أكثر من الذين مع معاوية بن أبي سفيان. فيقول الحسن يقول الحسن اللي هو الحسن البصري رحمه الله أن الحسن بن علي استقبل معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانه، هذا معاوية عمرو يقول لمعاوية قال له هذه كتائب جاية ما حتفر إلا كل واحد هيقتل قرنه. قرنه اللي هو يعني من يقابله مثيله يعني, يعني أنهم سيثبتوا حتى يقتلوا أمثالهم. فرد عليه فقال له معاوية يقول الحسن البصري وكان والله خير الرجلين, يعني يقول هو أفضل من عمرو بن العاص. قال له أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء, لما دول خمسة يعني أكثر من 45,000 يقتلون مثلهم ومن إحنا نقتل منهم 45,000 يصير يروح هذول كلهم. قال بعد ذلك من لي بأمور الناس, من سيتولى بعد ذلك يعني أمور الناس, من لي بنسائهم, شو كم بقى من نساء المسلمات يعني ترملنا, من لي بضيعتهم, ضيعة الرجل يعني هم ما يتركوا خلفه من الصغار الذين يعتمدون على يعني على أبيهم وإذا مات ضاعوا يعني أطفالهم الصغار. و من لي بضيعتهم, فبعث إليه أي معاوية جاء بعث إلى الحسن رجلين من قريش من بني عبد شمس, وهو يعني معاوية من بني عبد شمس وبني هاشم بني عبد مناف. عبد مناف وعبد شمس دول كلهم أولاد قصي يعني يرجعون هم يجتمعون كلهم في قصي, فبنو أمية يرجعون لبني عبد شمس وبني هاشم بني عبد مناف. بعث له عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريس فقال اذهب إلى هذا الرجل هو الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فعرض عليه وقول له واطلب إليه, يعني قال له انت أي شيء يرضى فيه أنا راضي فيه. هذا من سياسة معاوية بن أبي سفيان, قال أي شيء يطلبه وافقله عليه ولا ألتزم به, يعني أعطاهم على كما يقال ورقة بيضاء يكتب فيها كل ما يريد. فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له وطلب إليه, فقال لهم الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها, يعني أن في ناس أخذوا من الأموال من بيت مال المسلمين وفي الأمة عاثت في دمائها وأصبح في دماء كثيرة, وإذا سيكون هناك مطالبات بهذا هيكون فيه يعني مطالبات كثيرة. قال نحن لك به, نحن لك به أن كل هذا يعني يترك ويهدر. فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به, أي شيء يطلبه يقول نحن لك به. فصالحه فقال الحسن هو البصري يقول لقد سمعت أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول رأيت رسول الله أبو بكر يحدث, هنا بعضهم يقول بكرة هي بكرة سمي بكرة أبو بكرة والبكرة معروفة اللي هي هذه, وذلك أنه يعني كان في الطائف في حصار الطائف وأسلم هو في الطائف ونزل على المسلمين الحصن ببكرة عمل بكرة ونزل فيها فكانوا يسموه أبو بكرة. ولكن كثير من كتب يكتبوه بكرة, البكرة معروفة اللي هي يعني الناقة الصغيرة والبكر هو البعير الصغير أبو سنتين. فيقول الحسن سمعت أبا بكر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى, يعني النبي يكلم الناس مرة وينظر إلى الحسن مرة أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ابني هذا وابنه لأنه بنته وابنه ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان لي فئة يعني الحسن الإخوة كانوا في الأساس الشيعة اللي كانوا مع علي بن أبي طالب، والفئة الثانية فئة معاوية، وسمي هذا العام بعد أن وقع الصلح بين يعني الحسن ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، سمي عام الجماعة بعد 5 سنوات من الحروب المتصلة وقعت، ويعني هلك فيها من المسلمين وقتل فيها أناس كثيرون جدا، الجمل وصفين. وصفين كانت من أشد وأشق المعارك التي وقعت بين المسلمين. تقاتلوا 3 أيام أول شيء بالرماح حتى تقصفت كل رماح الجيش وبالسيوف حتى تقطع، ثم في اليوم الثالث جلسوا لبعض يتقاتلون بالأيدي والأظافر. فكان يعني كانت حروب شديدة جدا، وبعدها سمي هذا العام عام الجماعة، وكان يعني هذا من يعني وفق الله إليه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه فجمع بين هذا وترك الأمر لمعاوية بن أبي سفيان واصطلح على ما اصطلح عليه. كان من ضمن هذا الصلح طبعا أن يكون الحكم لمعاوية، ثم إذا توفي معاوية فينتقل الملك إلى أو الحكم إلى الحسن، ولكن الحسن توفي في خلافة معاوية، فإن معاوية عمر بعد ذلك يعني 20 سنة في الخلافة. نكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.